بسم الله الرحمن الرحيم. مع الفضيل بن عياض والسير السقطي رضي الله تعالى عنهما وفضيلة الشيخ عبد الرزاق سويد حفظه الله تعالى ومع معروف الكرخي رضي الله تعالى عنه وفضيلة الشيخ وليد الشام حفظه الله تعالى والشريط 27 من نفحات العادية. عجبت لمن يقول ذكرت ربي وهل أنسى فأذكر من نسيت. عجبت لمن يقول ذكرت ربي وهل أنسى فأذكر من نسيت. أموت إذ ذكرتك ثم أحيا. أموت إذ ذكرتك ثم أحيا ولولا ما وصلك ما حييت. أموت إذ ذكرتك ثم أحيا. ولولا ما وصلك ما حييت. أحيا بالمنى وأموت شوقا. أحيا بالمنى وأموت شوقا. فكم أحيا عليك وكم أموت. شربت الحب كأسا بعد كأس. شربت الحب كأسا بعد كأس فما نفد الشراب ولا وين. اشرب شراب أحد رجال السلسلة الذهبية التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالانتساب إليها والانتظام في سلكها. هذه الشخصية الجليلة شيخ الحرم الفقيه المحدث سيدي الفضيل بن عياض رضي الله عنه وأرضاه. هو أبو علي الفضيل بن عياض ابن مسعود ابن بشر التميمي ثم اليربوعي. ولد بخراسان من ناحية مرو بقرية يقال لها فندين. وكان والده معروفا بالتقوى والورع. وأحب هذا الوالد أن ينشئ ولده نشأة إسلامية صحيحة منذ الصغر. لكن هذا الولد لم ينشأ تلك النشأة في بواخر شبابه فقد انحرفت به الحياة حتى أصبح شطارا، أصبح شاطرا يقطع الطريق. لكن النشأة التي نشأ فيها في بيت الاستقامة وجو الإيمان الذي تفتحت عليه عيناه كان ذلك كاملا في نفسه، ولم تكن الحياة التي مر بها في بواشير شبابه إلا حياة لفترة مؤقتة وحياة عابرة من خلال عمره، لكنه رجع بعد ذلك إلى الجوهر النفيس الذي يكمن في نفسه. كيف كان الفضيل؟ تحدث كتب التاريخ بأن الفضيل بن عياض كان شاطرا يقطع الطريق على الناس، يقطع الطريق بين أبي ورد وسرخس، فلا تمر قافلة إلا ويبطو عليها ولا يخلص من فيها من قبضته، فكان الناس يخافونه ويرهبونه. وكان سبب توبته أنه عشق جارية، فبينما هو في يوم من الأيام يتسلق عليها الجدران وإذ به يسمع تاليا يتلو قول الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فلما سمع ذلك نادى بأعلى صوته: بلى يا رب قد آن، بلى يا رب قد آن. ثم عاد فورا فآواه الليل إلى خربة فمكث فيها، وإذ بقافلة تمر في تلك الليلة فيقفون فيقول بعضهم: نرتحل، ويقول بعضهم: لا، حتى نصبح، فإن فضيلا على الطريق يقطع علينا. يقول الفضيل: ففكرت في نفسي فقلت: إني أذكر بين الناس في الليل بالمعاصي، وهؤلاء من المسلمين يخافونني ويخشون خطوتي، والله سبحانه وتعالى قد بعثهم إلي الآن لأرتدع، فإني أعاهدك يا رب على التوبة، ومن توبتي مجاورة البيت الحرام. لقد سمع الفضيل بن عياض رضي الله عنه هذا النداء الإلهي من أعماق نفسه، فتجاوب هذا النداء مع تالي القرآن الذي يتلو، وهذه نفحة إلهية يكرم الله سبحانه وتعالى بها من أحب من أوليائه إذا ما أراد أن ينتشرهم من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ومن البعد عنه إلى القرب في جواره. فالله سبحانه وتعالى أكرم الفضيل بهذه النفحة. الفضيل عاهد الله سبحانه وتعالى على التوبة وعلى أن يجاور البيت الحرام، لكنه هل يذهب فورا إلى البيت الحرام؟ إنه فكر بأنه لا بد مع طهر التوبة من العلم، لأن البيت الحرام وصاحب البيت هناك أدب ينبغي على الإنسان أن يتأدب معهما، ولا يكون ذلك إلا بالعلم. فولى الفضيل وجهه شطر الكوفة، والكوفة يومئذ كانت تغص بالعلماء والمحدثين والفقهاء. يقول ابن سعد: خرج الفضيل بن عياض إلى الكوفة على كبر، وأخذ ينهل من العلم نهلة، فأخذ يحضر الدروس على كبار أساتذة الحديث، ففي النهار كان يحضر الدروس عليهم وفي الليل يعود إلى بيته فيستذكر كل ما سمعه في النهار حتى يحفظه. وكان الفضيل صاحب ذكاء عجيب، لأنه من المعلوم أن الشطار وأصحاب الجنايات الكبرى الذين يحيكون المؤامرات أغلبهم يكونون من الأذكياء كما ثبت ذلك في علم النفس. فالفضيل كان ذكاؤه متجها في الأول نحو قطع الطريق على الناس، لكن ذكاءه الآن أخذ يستخدمه في القرب من الله سبحانه وتعالى، فأخذ يحضر الدروس في النهار على كبار أساتذة الحديث، وفي الليل كان يستحضر تلك الدروس وتلك الأحاديث التي يسمعها من كبار الأئمة حتى برع في الحديث. فكان من أساتذته الذين أخذ عنهم الأحاديث الأعمش وابن المعتمر وغيره من كبار التابعين الذين تتلمذوا على الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه، فهو قد روى الأحاديث عن التابعين الذين اجتمعوا بأنس بن مالك، ومن شيوخه كذلك من اجتمع بعبد الله بن أبي أوفى الصحابي الجليل رضي الله عنهم جميعا. فبرع بالحديث حتى عد من كبار الأئمة، فأخذ عنه كذلك أئمة الحديث من هؤلاء الذين تتلمذوا على يديه وأخذوا عنه الحديث: سفيان بن عيينة رضي الله عنه، وسفيان الثوري، ويحيى بن سعيد القطان. وروى له من الأحاديث البخاري ومسلم رضي الله عنهما وبقية رجال الحديث. وكان موقفه من علماء الحديث دائما موقفا نصيحة. رأى مرة علماء الحديث يمزحون ويضحكون بحيث يخرجهم عن وضع الأئمة، فناداهم بقوله: مهلا يا ورثة الأنبياء، مهلا مهلا، إنكم أئمة يقتدى بكم. فلم يرضى رضي الله عنه أن يتمازح العلماء بحيث يخرجهم عن وضع الأئمة وعن المزاح الخفيف. ولما أثقل علم الحديث توجه إلى الفقه، فأخذ يحضر الدروس الفقهية على الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه، فكان تلميذا نجيبا عند أبي حنيفة، حتى إن الإمام الشافعي رضي الله عنه أخذ عن الفضيل بن عياض. ذكر الصيمري رضي الله عنه بأن الفضيل بن عياض أحد الذين أخذوا الفقه عن أبي حنيفة، وأخذ عنه الإمام الشافعي، فهو قد أخذ عن إمام عظيم وأخذ عنه إمام عظيم، وهو إمام عظيم وروى له إمامان عظيمان البخاري ومسلم، نفعنا الله بهم جميعا. فلما تمكن رضي الله عنه من علم الحديث وتمكن من علم الفقه وصدقت توبته وأيد تلك التوبة بالعلم، عند ذلك كانت عبادته على أساس صحيح اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء حرفيا، فنعم بعبادته حتى استغرق فيها، ونعم بالمعرفة حتى استغرق فيها. وبعد ذلك حقق الشرط الذي أخذه على نفسه بأن يجاور بيت الله الحرام، فذهب إلى بيت الله وجاور واستقر حول الكعبة مجاورا إلى أن توفي بها رضي الله عنه في سنة 87 بعد المئة عن عمر يبلغ 80 رضي الله عنه، ودفن بباب المصلى. كان رضي الله عنه بعد توبته وبعد بلوغه هذه الدرجة من الكمال في العلم والتقوى والورع والصلاح، عاش عيشة متزنة، فقد تزوج وكان له أولاد، من أولاده علي، وكان علي يحبه الفضيل رضي الله عنه، لكنه لما توفي ضحك تبسم، لأنه علم بأن الله سبحانه وتعالى قد أحب أن يأخذ ولده منه ليبقى قلبه خالصا لله سبحانه وتعالى. ذكر أبو علي الرازي بأنه قد صحب الفضيل بن عياض 30 سنة لم يره ضاحكا ولا مبتسما إلا عندما مات ابنه علي، فلما سأله عن ذلك قال: إن الله سبحانه وتعالى أحب أمرا فأحببت ذلك، أحب الله سبحانه وتعالى أن يأخذ ولده عليا فأحب الفضيل ذلك لحب الله له. وكان كذلك من أولاده أبو عبيدة، وكان يحبه ويقول: إني لأحبه وأحبه لأن الله سبحانه وتعالى رزقني إياه على كبر. كانت حياته رضي الله عنه حياة التقشف وحياة الزهد، رغم أن الدنيا قد جاءت متمثلة بالدنانير الذهبية الكثيرة التي كانت تغدق عليه من قبل الملوك والأمراء، فكان هارون الرشيد، وكان ذلك خليفة في عهده، كان هارون الرشيد يقدم له الهدايا الكثيرة من الأموال والدنانير فيرفضها، وكان يحب أن يبقى على عيشة الفقر، لأنه يعلم بأن الفقر يجعل الإنسان أكثر افتقارا إلى الله وأكثر التجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فكان يرسم حياته بقوله: أصلح ما أكون أفقر ما أكون، أصلح ما أكون أفقر ما أكون، وإني لأعطي الله سبحانه وتعالى فأعرف ذلك في خلق خادمي وحماري، أي إنه ربما يقوم بأعمال تقصر به عن أعمال المقربين، فيلتفت إلى نفسه فيحاسبها فيرى أن هذا جاءه من، يعرف ذلك من سوء أخلاق حماره وسوء أخلاق خادمه، فيرجع فورا إلى الله سبحانه وتعالى. فكان رضي الله عنه من الأبرار وكان من المقربين، فربما يقوم بعض الأعمال التي ليست من أعمال المقربين، فيعرف أنه قد جاءه هذا الأمر من قبل خادمه وحماره عندما تسوء أخلاقهما. وكان رضي الله عنه يعتبر أن الفقر نعمة من الله سبحانه وتعالى تستوجب الشكر، كان يرى أن الفقر إنما هو نعمة من الله سبحانه وتعالى تستوجب الشكر، فكان أحيانا يناجي ربه بهذه الكلمات فيقول: أجعتني وأجعت عيالي وتركتني في ظلم الليل بلا مصباح، وإنما تفعل ذلك بأوليائك، تفعل ذلك بأوليائك تفطرهم وتحيجهم، وإنما تفعل ذلك بأوليائك، فبأي منزلة نلت هذا منك؟ فيعتبر أن هذا مقام عظيم أكرمه الله سبحانه وتعالى به، فيقول: أجعتني وأجعت عيالي وتركتني في ظلم الليل بلا مصباح، وإنما تفعل ذلك بأوليائك، فبأي منزلة نلت هذا منك؟ فكانت حياته رضي الله عنه تسير على هذا النظام. وكان رضي الله عنه لا يفتأ عن النصيحة، فكان يقدم النصيحة للعلماء ويقدم النصيحة للملوك والحكام ويقدم النصيحة لعامة الشعب، فكان ينصح العلماء ويبين لهم بأن الطريق الصحيح الذي ينبغي أن يسير عليه هي العفة والعزة بالله سبحانه وتعالى وعدم ذل نفوسهم للناس، لذلك كان يقول لو أن أهل العلم زهدوا في الدنيا لخضعت لهم رقاب الجبابرة وأقبل عليهم الناس يرغبون فيهم، لكنهم لما بذلوا علمهم لأبناء الدنيا ليصيبوا ذلك من أموالهم ذلوا وهانوا على الناس. وكان إذا ما حضر سفيان الثوري سفيان بن عيينة بين يديه ينصحه، وكان سفيان من أئمة الحديث ومن العلماء المشهورين، فكان يخاطبه ويقول يا معشر العلماء كنتم سرجا للبلاد فأصبحتم ظلمة، وكنتم نجوما يهتدى بكم فأصبحتم حيرة. يا معشر العلماء كنتم نجوما يهتدى بكم فأصبحتم حيرة، أما يستحي أحدكم من الله سبحانه وتعالى يأخذ من أموال الأمراء ولا يدري من أين جمعوا هذا المال، ثم يسند ظهره إلى المحراب فيقول حدثني فلان عن فلان، فطأطأ رأسه سفيان ابن عيينة رضي الله عنه وقال نستغفر الله ونتوب إليه. فكان رضي الله عنه يرى أن الدخول على الأمراء وأن الاتصال بالملوك والحكام إنما هذا من إهانة العلم، فينبغي للعلماء أن يكون عزهم بالله سبحانه وتعالى ولا يخضعوا لا للأمراء ولا للحكام. ومن نصيحته رضي الله عنه للحكام يحدث الفضل بن الربيع بأن أمير المؤمنين هارون الرشيد حج، فقال له اذهب بنا إلى عالم حتى أسأله عما يحيك في نفسي. فقال له ها هنا سفيان بن عيينة، فقال انطيب بنا إليه. فذهب الفضل مع هارون الرشيد إلى سفيان فقرأ عليه الباب، فقال من ذا؟ فقال الفضل أجب أمير المؤمنين. فأسرع سفيان ليفتح الباب وقال يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي لأتيتك، فقال له هارون خذ لما جئناك له وحدثنا. فحدثه سفيان حديث ساعة، ثم بعد أن انتهى قال له هارون هل عليك دين؟ قال نعم. قال يا أبا الفضل اقض عنه دينا. فلما خرج من عنده قال هارون للفضل قال له ما أغنى عني صاحبك شيئا، انظر لنا رجلا نسأله. ثم أخذ بهارون الرشيد يدور به بين العلماء، ثم قال له وكل ما مر على عالم وحدثه ويخرج من عنده فيقول له ما أغنى عني صاحبك شيئا، انظر لي رجلا حتى أسأله. فقال له ها هنا الفضيل بن عياض، فقال امضي بنا إليه. فلما وصلوا إلى بيته سمعاه يقرأ يصلي ويقرأ آية من القرآن يرددها، فقال له هارون اقرأ عليه الباب. فقرع الباب فقال الفضيل من هذا؟ فقال الفضل أجب أمير المؤمنين. فقال الفضيل ما لي ولأمير المؤمنين؟ فقال الفضل سبحان الله، أما جعل الله عليك طاعة له؟ فنزل الفضيل وفتح الباب، ثم رجع فورا وأطفأ السراج وقعد في زاوية من زوايا البيت وهو لا يريد أن يقابل هارون الرشيد. وإذ بهارون والفضل أخذا يتلمسان المكان حتى وقعت كف هارون على الفضيل، فقال له الفضيل يا لها من كف ما ألينها لو أنها نجت من عذاب الله. فقال له هارون خذ لما آتيتك له وحدثني يرحمك الله. فأخذ الفضيل يحدثه فقال إن أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز لما ولي الخلافة استدعى سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب ورجاء بن حيوة وقال لهم إني قد بليت بهذا الأمر فأشير عليه فالخلافة بلاء وعددتها أنت وأصحابك نعمة. فعمر بن عبد العزيز عد الخلافة بلاء وعددتها أنت وأصحابك نعمة ثم قال له يا أمير المؤمنين إذا أردت النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى فليكن لك مشيرون ونصاح ينصحونك كما كان حول عمر بن عبد العزيز من يشير عليه وينصحه. فبكى هارون الرشيد بكاء حتى أغلي عليه فقال له الفضل بن الربيع يا هذا ارفق بأمير المؤمنين. فقال له الفضيل بن عياض ارفق به انا وتقتله انت واصحابك. فلما افاق هارون الرشيد قال له زدني رحمك الله. فقال له الفضيل يا امير المؤمنين ان العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام جاء الى النبي وقال له يا رسول الله امرني على امارة امرني على امارة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ان الامارة ندامة وحسرة فان استطعت ان لا تكون اميرا فافعل. فبكى هارون الرشيد بكاء شديدا ثم قال له زدني رحمك الله. فقال له يا حسن الوجه ان اردت ان تنجو من عذاب الله سبحانه وتعالى وان تقي هذا الوجه من النار فافعل واياك ان تبيت غاشا لاحد من المسلمين. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصبح غاشا لرعيته لم يرح رائحة الجنة. من اصبح غاشا لرعيته لم يرح رائحة الجنة. فبكى هارون الرشيد بكاء شديدا ثم قال له عليك دين؟ قال نعم دين لربي لم يحاسبني عليه. فالويل لي ان حاسبني والويل لي ان ناقشني والويل لي ان لم الهم حجتي. فقال له هارون خذ هذه 100,000 من الدنانير انفقها على عيالك وتقوى بها على عبادتك. فقال سبحان الله سبحان الله انا ادلك على طريق النجاة وانت تقابلني بالدنيا بهذه الاموال. فصمت الفضيل ولم يكلم هارون. فخرج هارون ومعه الدنانير. فلما وصل الى الباب التفت الى الفضل وقال له اذا دللتني على رجل فدلني على مثل هذا هذا سيد المسلمين. كان رضي الله عنه من كبار المتعبدين. كان يلقى له حصير في مسجده فيقف عليه في الليل فيصلي فإذا ما غلبته عيناه نام ثم يقوم فورا فيصلي يقوم فيصلي ساعة فإذا ما غلبته عيناه رقد ونام قليلا ثم قام وهكذا حتى يصبح. هكذا كانت تمضي الليالي عليه حتى يصبح. وكان رضي الله عنه يقول إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل قد كبلتك خطيئتك. فاعلم أنك محروم مكبل قد كبلتك خطيئتك. هكذا كانت تقواه وورعه وعبادته رضي الله عنه وأرضاه. ومن كراماته رضي الله عنه أنه كما ذكر القشيري أنه كان واقفا على جبل من جبال منى فقال لو أن وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى أمر هذا الجبل أن يميد لمات، وإذ بالجبل يتحرك، فقال له الفضيل اسكن إني لم أردك بهذا، فسكن الجبل. وكان رضي الله عنه ينبه كثيرا على دخائل الشيطان، فكان يقول لا يترك الشيطان أحدكم حتى يستخرج منه عمل الخير فينشره أمام الناس. يعني ربما يعمل الإنسان عملا صالحا بينه وبين ربه، فلم يزل به الشيطان حتى ينشره أمام الناس ويتكلم به، فلعله يكون أحدكم كثير الصلاة ويكون خطافا الليل كله، فيصبح فيقول للناس ما كانت أحلى هذه الليلة، ما أحلى هذا الصواب في هذه الليلة. وربما يصوم أحدكم فيقول حتى ينبه الناس بأنه صائم، فيقول ما أشد العطش في هذا اليوم، فيكون العمل يقوم به الإنسان بينه وبين ربه، فلم يزل به الشيطان حتى يشهر هذا العمل، فإذا من شهر دخل عليه حظ النفس ونقص من عمله، وربما يداخله الرياء فيحبط هذا العمل. لذلك كان يقول فإن استطعت أن لا تكون قارئا ولا محدثا ولا متكلما فافعل، لأنك إن كنت بليغا حسن الصوت يقول الناس عنك ما أحسن صوته وما أبلغه وما أجمل حديثه، فيعجبك ذلك فتنتفخ. وأما إذا كنت لا تحسن الكلام فيقولون إنه ليس حديثه بحسن وليس كلامه بجيد، فيدخل عليك الانزعاج فتكون كذلك مرائيا. أما إذا تكلمت ولم يهمك من يذمك ومن يمدحك فمن الله فتكلم. لذلك كان ينبه بأن الإنسان عندما يريد أن يحدث الآخرين ينبغي أن يعلم بأن مدح الناس وثناءهم أو التلقيف فيه هذا كله لا يضره، لأنه يأخذ عن الله ويتكلم عن الله سبحانه وتعالى. هذا هو السيد الجليل الفضيل بن عياض رضي الله عنه وأرضاه. ومن خلال حديث علمنا بأن الفضيل رضي الله عنه عاش في القرن الثاني من الهجرة، وأنه رضي الله عنه كان قمة في العلم، وكان يأكل من كسب يده، فكان يسقي الناس الماء، وكان عنده خادما وحمار فيسقي الماء ويأكل من كسب يمينه، فكان لا يعتمد على أموال الأمراء. هذه الشخصية الفضيل بن عياض بهذه الصورة التي ذكرناها نعلم بعد ذلك بأن هؤلاء الناس الذين يريدون أن يفعلوا في التصوف ويقولون بأنه التصوف بأنه مأخوذ عن اليونان، من المعروف الآن وكما ذكرنا بأن الفضيل بن عياض إنما عاش في القرن الثالث، وكان اتجاهه إلى علم الحديث وإلى الفقه، ولم تكن الفلسفة اليونانية قد ترجمت في زمانه، وإنما ترجمت بعد ذلك، فهو لم يعرف إلا كتاب الله سبحانه وتعالى والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقبل دعوى بعض المستشرقين الذين يقولون بأن التصوف إنما مصدره يوناني. كذلك من خلال حديثي ذكرت بأن الفضيل كان قمة في العلم وكان إماما في الحديث، وأنه أخذ الفقه عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وهذا يكذب دعوى بعض الناس الذين يريدون أن يقرنوا بين التصوف والجهل، فيعتبرون بأن الصوفية إنما هم جهلاء، مع أننا نعلم علما يقينيا بأن الصوفية هم الذين يسعون نحو العلم والمعلوم، وهم الذين قد حققوا أمرهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا نعتز بالله سبحانه وتعالى، ونعتز بأن هذا الإمام الجليل الفضيل بن عياض رضي الله عنه كان من رجال السلسلة التي سلكنا في انتظامها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل لنا في عمر شيخنا حتى نأخذ عنه كما أخذ الأكابر وتعرفوا على الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله التوفيق. والسلام عليكم. يا ربي بهم وفي أميمي عجل في النظر وفي الفرج. إذا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير. اللهم إنا نتوجه إليك ونسألك بنبينا محمد النبي الرحمة. يا سيدي يا رسول الله، إنا نتوجه بك إلى ربنا في حاجاتنا لتقضى، اللهم شفاه فينا. معشر الأحباب، أريد أن أحدثكم اليوم عن شخصية من شخصيات هذه السلسلة التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالانتساب إليها، ألا وهي شخصية سيدي معروف الكرخي رضي الله عنه. معروف الكرخي هو أبو محفوظ معروف ابن فيروز الكرخي، نسبة إلى كرخ العراق، نسبة إلى بلدة في العراق تسمى كرخ. وكان أبواه نصرانيين فارسيين. وعندما شب معروف رضي الله تعالى عنه توجه والداه إليه يريدان أن يلقنانه عقيدتهما، فكانا يقولان له أب وابن وروح القدس، فكان لا يطيق هذا الكلام وكان لا يتقبله، وعرض عليه الأمر مرارا فأبى كل الإباء ولم يرضى بذلك، وقال لهما أخيرا: إن الذي خلق هذا الكون وأبدعه في غاية الإبداع ونظمه أحسن نظام إنما هو إله واحد. فعندما سمعت الأم بذلك بكت، وصرخ الأب بأعلى صوته: لقد جن هذا الولد، ولقد انتفى الشيطان جسد وحيدنا ووالدنا. وأشارت الأم على الوالد وقالت له: إنني أرى أن جيراننا المسلمين قد أثروا في عقل هذا الغلام، وإن أحسن شيء أراه أن تحبسه في غرفة صغيرة حتى لا يختلط مع أحد من الناس. ونفذ الأب مراد الأم وحبس معروفا في خزانة صغيرة، حبسه أياما، ولكنه رق له بعد أيام وأخرجه من هذه الخزانة. ولكن معروفا رضي الله عنه رجع إلى هذه الخزانة وصار يجلس بها ويمكث بها ولا يخرج منها إلا كرها، إلا إذا أكره على الخروج. وسأله والده: ماذا وجدت في هذه الخزانة؟ قال: لقد حبستماني في تلك الخزانة الضيقة، ولكن قلبي عاش في عالم فسيح مليئا بالنور والضياء، فعلمت أن ربي لا يترك عباده أينما كانوا وحيثما وجدوا. وأشارت الأم مرة ثانية أشارت على الأب أن يأخذ ولده إلى راهب الكرخ علّه أن يرقيه وأن يعوذه من ملمات الشياطين. وأخذه الوالد إلى راهب الكرخ وعرض عليه أمر هذا الغلام، فأخذه الراهب وتركه عنده أياما وهو يريد أن يقنعه بعقيدة الأب والابن وروح القدس، ولكنه لم يقبل بذلك. فقال له الراهب أخيرا: ما هي عقيدتك إذن؟ ماذا تعتقد؟ قال: أعتقد أن الله الذي خلق هذا العالم واحد أحد منزه عن الشريك والزوجة والولد. فعندما سمع الراهب هذه الكلمات وهذا الجواب دخل إلى صومعته وأخرج قلما وورقة وراح يكتب هذا الجواب، وقال لأبيه فيروز: لو لم تقل لي أنه ولدك لقلت إنه تلميذ من تلاميذ الملائكة. اذهبا بولدكما هذا فإني خشيت عليه أن يغير عقلي. وعاد الأب والأم ومعهما والدهما، ولكن الأم أشارت للمرة الثالثة، أشارت على الأب أن يأخذه إلى راهب العالية، فإن النصرانية لم تعلم أعلم منه ولا أهدى سبيلا على حسب رأيها وزعمها. فأخذه الأب إلى راهب العالية فتركه عنده أياما يريد أن يعالج عقيدة هذا الإنسان، يريد أن يرده إلى الكفر والضلال بعد أن هداه الله واختصه بالإيمان. كان يوجهه بالقسوة تارة وباللين تارة أخرى، ولكن هذا الولد وهذا الغلام لم يقبل من راهب العالية شيئا، وضربه الراهب ضربا مبرحا وهو يقول له: أب وابن وروح القدس، وهو يقول: واحد أحد لا شريك له. وأخيرا قرر الفرار، قرر الفرار وهرب من والديه وهرب من ذلك الراهب، وتاح في العراق يلتمس الهدى والإيمان. وكان يلتجئ إلى المساجد، ودخل يوما مسجدا من مساجد بغداد فرأى رجلا قد التف حوله الناس، هو ابن السماك رضي الله تعالى عنه، وكان يحدث الناس ويقول: من أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة، ومن أقبل على الله بقلبه رحمه الله سبحانه وتعالى بكليته. وتوجه بوجوه الخلق إليه: ومن كان مرة ومرة رحمه الله وقتا ما. يقول معروف رضي الله عنه: فوقع كلامه في قلبي، فالتجأت إلى الله بكليتي، وأنا أعلم أنه لا بد وأن يجيبني إلى مطلوبي وإلى مرادي وبغيتي، فالتجأت إلى الله عز وجل بدموع الخشية والخوف، بدموع الحنين والإيمان إلى الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى. وإذا بالشيخ وإذا بابن السماك يقطع كلامه مباشرة ويقول: أين الفتى البغدادي؟ أين الفتى البغدادي؟ يسأل عن معروف رضي الله تعالى عنه. فأشاروا له إلي واحتملوني إليه، فلما وضعوني بين يديه قبلني من جبيني وقال: أهلا بالفار بالهارب إلى مولاه، أهلا بمن ربته الملائكة. يقول معروف: وتذكرت كلام ذلك الراهب: أهلا بمن ربته الملائكة. واحتملني ابن السماك رضي الله عنه إلى سبيل بيت النبوة، إلى علي بن موسى الرضا رضي الله تعالى عنه، وهو من رجال السلسلة أيضا. فتوجه إليه علي رضي الله عنه ودعاه إلى الإسلام فأسلم، دعاه إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى فآمن، ومكث في بيت علي رضي الله عنه مدة من الزمن حتى أصبح عالم أهل البيت، بل أصبح عالم بغداد، بل انتهى إليه علم التصوف علم الظاهر والباطن. لقد بلغ مكانة عظيمة، بلغ مكانة عظيمة لأنه ترك كل شيء لأجل الله سبحانه وتعالى فأعطاه الله كل شيء، ترك لأجل الله فأعطاه الله ما يريد، وبلغ مرتبة عظيمة حتى أن أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه ويحيى بن معين كانا يأتيان إليه ويسألانه وهما معروفان ومكانتهما معروفة في علم الظاهر، لا يدانيهما أحد في زمنهما في علم الظاهر، فكانوا يقولون لأحمد ويقولون ليحيى بن معين أنتما ومثلكما تأتيان إلى ذلك الرجل، فكانا يقولان ما نقول إذا عرضت لنا مسألة نجدها في كتاب الله ولم نجدها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمصطفى صلوات الله وسلامه عليه يقول سل الصالحين. فعندما يأتيان إليه كانا يمتثلان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول سل الصالحين. ولقد سأله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يوما قال له ما علامة رضا الله سبحانه وتعالى عن العبد؟ قال له معروف رضي الله عنه إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عليه باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد بعبد شرا فتح عليه باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. فقال له أحمد رضي الله عنه حسبي وحسبك هذه النصيحة فإنها جماع الهدى. لقد بلغ مكانة عظيمة عند الناس، بل بلغ مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فكان الله عز وجل يعطيه ما يريد، كانت دعوته لا يردها الله سبحانه وتعالى أبدا، فكانت دعوته مستجابة. لماذا؟ تحقيق لقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من أراد مرادي أردت ما يريد ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد. فعندما ترك لأجل الله سبحانه وتعالى ترك أباه وأمه وأهله وماله وخرج فارا إلى الله عز وجل يلتمس النور والهدى أكرمه الله عز وجل بإجابة الدعاء، فكان مستجاب الدعوة، وكان يعرف هذا من نفسه، فكان يقول لتلميذه السري السقطي رضي الله عنه كان يقول له إذا كانت لك إلى الله حاجة فأقدم عليه بي فإنه يبر. لقد بلغ مكانة عظيمة في حال حياته حتى بعد وفاته، فكان أهل بغداد ولا يزالون يقولون قبر معروف ترياق مجرب، أي دواء مجرب، إذا كانت لهم حاجة إلى الله سبحانه وتعالى يزورون قبره ويلتجئون به إلى الله عز وجل فيلفيهم الله عز وجل ويعطيهم ما يريدون. جاءه مرة خليل الصياد رجل من الصالحين وقد أضاع ولده، وكان ولده هذا يسمى محمدا، كان قد ضاع هذا الولد وجزعت أمه عليه جزعا شديدا وبكت عليه بكاء مرا، وطلبت من زوجها من خليل زوجها أن يذهب إلى معروف وأن يطلب منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى له حتى علّه أن يلاقي ولده. فجاء الرجل إلى معروف رضي الله عنه وقالت لقد فقدت ولدي محمدا وجزعت أمه عليه جزعا شديدا فادعوا الله لي علني أن أجده. فالتجا معروف إلى الله عز وجل وهو يقول اللهم إن السماء سماؤك وإن الأرض أرضك وما بينهما ملك لك إيته بولده محمدا. قال خليل فذهبت إلى باب الشام وهو باب من أبواب بغداد فوجدت ولدي عند الباب قائما منبهرا متحيرا، فقلت له يا ولدي أين كنت؟ قال لقد كنت الآن في الأنبار ولم أدري ماذا صار، لقد كان في مدينة أخرى ولم نشعر ماذا حدث معه وإذا به عند باب من أبواب بغداد. ماذا؟ لقد استجاب الله دعاء معروف فحملته الملائكة، حملت هذا الولد إلى بغداد وأوقفته عند الباب. يقول تلميذه الثري السقطي رضي الله عنه قال رأيت في النوم معروفا وكأنه تحت العرش، رآه كأنه تحت عرش الرحمن، والله سبحانه وتعالى يقول لملائكته من هذا، يسألهم الله سبحانه وتعالى، يسأل الملائكة والله أعلم به، ولكن الله عز وجل يريد أن يعرف ملائكته عليه، فيقول فكان يسألهم ويقول لهم من هذا، فقالوا يا رب أنت أعلم به منا، فقال هذا معروف ذكر بحبي فلا يفيق إلا بلقائي، هذا معروف ذكر بحبي فلا يفيق إلا بلقائي. لقد أقبل على الله سبحانه وتعالى بكليته، فأقبل الله عز وجل عليه بكليته، وبقي زاهدا مقبلا على الله عز وجل، لا يزال في ترق دائم ولا للترق انتهاء حتى وافته المنية. وقبل وفاته طلبوا منه أن يوصي، قالوا له أوصي، قال عندي قميص تصدقوا به فإني أريد أن أخرج من الدنيا عريانا كما دخلتها عريانا. إنه يريد أن يخرج من الدنيا عاريا كما دخلها عاريا، إنه فر إلى الله سبحانه وتعالى في حال حياته، وعند وفاته أقبل على الله بكليته، فأقبل الله عز وجل عليه بكليته ورحمه الله سبحانه وتعالى. وبعد وفاته رضي الله تعالى عنه رؤي في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ قال جاءني ملكان فقال لي من ربك؟ فقلت معروف. فقال لي وما دينك؟ فقلت معروف. فقال لي ومن نبيك؟ فقلت معروف. فأوحى الله إلى ملائكتي دعوا عبدي فإنه معروف. دعوا عبدي فإنه معروف، إنه معروف عند أهل الأرض ومعروف عند أهل السماء. ولقد رآه ابن الخياط رضي الله عنه قال رأيت كأني بين المقابر، ورأيت أهل القبور على قبورهم، ورأيت معروفا الكرخي رضي الله عنه بعد وفاته يذهب ويجيء، فقلت له ألست قد مت؟ قال بلى. وأنشأ يقول موت التقي حياة لا نفاذ لها، قد مات قوم وهم في الناس أحياء، قد مات قوم وهم في الناس أحياء، فإن حياتهم باقية وإن ذكرهم باق على مر الدهور والأيام، وما ذلك إلا لأنهم التجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وهو الباقي، فأبقى ذكرهم على ألسنة الناس طيلة الدهر، أحيا ذكرهم على ألسنة الناس، يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى بهم ويقفون في بابه وهم متوسلين بهم إلى الله سبحانه وتعالى. مات رضي الله عنه سنة 204 هجرية. نسأله سبحانه وتعالى أن يعطف قلبه الشريف علينا وأن يرزقنا اتباع هؤلاء، إنه على ما يشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله. فبابنا كعبة من حله أمنا ولا تخف من ذنوب أنت حاملها ففي القيامة أبشر في شفاعتنا ولا تخف من ذنوب أنت حاملها ففي القيامة أبشر في شفاعتنا وإن أصابك ضيم نحن نكشفه وكل أمر يرى صعبا يهون بنا وكرر المدح في حسن الخلوص تقل يا مادحي فأنا خير الأنام أنا يا فأنا خير الأنام يا مصطفى يلقي الصفا على البرية يا وتجهل ما فيها وأنت خبير وتصبح تبنيها كأنك خالد وأنت غدا عما بنيت تسير فدونك فاصنع ما أنت صانع فاعلم بأن بيوت الميتين قبور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تكلنا إلا إليك ولا ترغبنا إلا فيما لديك ولا تبلنا إلا بطلب من عندك وأرنا الحق حقا ثم هيئنا لاتباعه وأرنا الباطل باطلا ثم وفقنا للإعراض عنه. اللهم إنا نعوذ بك من الذل إلا إليك ومن الخوف إلا منك ومن الفقر إلا إليك وأمطر علينا من سحائب رحمتك واسقنا من شراب محبتك وصف سرائرنا ونور أبصارنا. قيدنا اللهم بقيود السلامة عن الوقوع في معصيتك ولا تحجبنا بغيرك عن نفسك وآنسنا بلطائف أنسك واكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم مهما عذبتنا بشيء فلا تعذبنا بذل الحجاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معشر الأحباب، هذا من دعاء كان يدعو به سيدي سري بن المغلف السقطي رضي الله عنه وأرضاه، خال الجنيد وأستاذه، خال إمام الطائفتين سيد الجنيد رضي الله عنه وأستاذه. كان سيدي السري أوحد أهل زمانه في الورع والبعد عن الشبهات، وكان يجمع بين علم الظاهر والباطن، وهو الذي خرج على يديه إمام الطائفتين سيد الجنين، وهو رضي الله عنه أول من تكلم بعلم الحقائق وعلم التصوف، وأكثر مشايخ بغداد كانوا من أتباعه رضي الله عنه وأرضاه. ولد السري رضي الله عنه في بغداد سنة 53 بعد المئة، أي كانت ولادته رضي الله عنه في القرن الثاني الهجري. وشب رضي الله عنه وفتح عينيه على دراسة العلم، لأن بغداد وقتئذ كانت تغص بالعلماء والمحدثين، فلازم العلماء وحضر مجالس المحدثين حتى أصبح محدثا كبيرا، فروى عن الأئمة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وروى عنه الأحاديث الأئمة. كانت هذه الدراسة الطويلة له رضي الله عنه رغم اشتغاله بالتجارة، فكان من مياسير التجار، ومع ذلك كان نهاره يقضيه في التجارة وليله ينشغل بالعلم، حتى أصبح من سحور العلماء ومن الأئمة المحدثين. وكان أول اتصاله بالطريق هو أنه كان له دكان، فمر به معروف الكرخي رضي الله عنه وأرضاه، ومعروف سمعنا عنه في الأسبوع الماضي من فضيلة الشيخ وليد حفظه الله، فكان الشيخ معروف أستاذا لسيد السري رضي الله عنه، فمر به معروف الكرخي ومعه يتيم، فقال له اكس هذا اليتيم. يقول السري فكسوته ففرح بذلك معروف، ثم دعا لي فقال بغض الله اليك الدنيا واراحك مما انت فيه. دعا له بهذه الدعوة، وكان معروف معروفا باستجابة الدعاء، فنفذت فيه هذه الكلمة بغض الله اليك الدنيا واراحك مما انت فيه، فاصبح رضي الله عنه فيما بعد من كبار الزهاد. لكن هل ترك التجارة مع زهده واقباله على الله سبحانه وتعالى؟ ابدا لا، انما دعا له ببغض الدنيا ان يبغض الله سبحانه وتعالى له الدنيا، لا ان يترك الدنيا. فكان يقول رضي الله عنه فما ان قمت من دكاني حتى كانت الدنيا ابغض شيء الي، واصبحت لا تساوي عندي شيئا. كان يعمل في التجارة لكن قلبه زاهدا، لان الزهد في الدنيا ليس ترك الدنيا، وانما ان يخرج الدنيا من القلب وان يضعها الانسان في يده او في جيبه فانها لا تضره. يقول بشر الحافي رضي الله عنه وكان من اعلام التصوف، يقول ما سألت احدا قط شيئا الا سريا فقط، ما سأل احدا مالا الا سريا كان يسأله ويأخذ منه، ما سألت احدا قط شيئا الا سريا السقط، لانه قد صح عندي زهده في الدنيا. فهو كان يفرح بخروج الدنيا من يديه ويغتم ببقائها عنده، فكنت احب ان اكون عونا له على ما يحب. فكان بشر يعين سريا رضي الله عنه يعينه بإخراج الدنيا منه، لأنه يعلم بأن سريا عندما تخرج الدنيا منه وعندما يدفع مالا هذا أحب شيء إليه، أما بقاء الدنيا عنده فكان يغتم لها. كذلك كان رضي الله عنه في زهده مثال التاجر الصدوق المستقيم على المعاملة مع الناس. ولعلنا عندما نذكر هذا المثل يأتسي به تجارنا في هذا الزمان. يقول علان الخياط: كان بشر كان سري رضي الله عنه كان يتجر باللوز، فاشترى لوزا ثمن الكيل منه 60 دينارا وكتب ربحه 3 دنانير فأصبح سعره 63 دينارا. وبعد فترة قصيرة ارتفعت الأسعار فجاء الناس ليشتروا منه، فجاء تاجر وطلب منه اللوز، فقال له سري رضي الله عنه: أبيعك إياه 63 دينارا. فقال له المشتري: إنما ارتفعت الأسعار وأصبح سعره 90 دينارا. فقال له سري: إني عقدت بيني وبين الله عهدا لا أحله، لا أبيعه إلا 63 دينارا. فقال له المشتري: وأنا قد عقدت بيني وبين الله عهدا ألا أغش المسلمين، لا أشتريه منك إلا 90 دينارا. فلا سري رضي الله عنه باع ولا المشتري أخذ هذا المبيع. فكان رضي الله عنه يحافظ على استقامته في البيع والشراء، وهذا في الحقيقة الزهد في الدنيا، هو أن يكون التاجر مستقيما لا يطمع في أموال الناس. فلو أن تجارنا اتخذوا هذه الطريقة لما ارتفعت الأسعار في هذه الأيام ولا بلغت الأمور ما بلغت إليه في هذا الوقت. فهذا يمثل رضي الله عنه سري رضي الله عنه يمثل الزهد في الإسلام، لا أنه يترك التعاطي بالأسباب، بل إنه كان قلبه لله سبحانه وتعالى ليس للدنيا فيه محل. فكان رضي الله عنه زاهدا في الدنيا مقبلا على الله سبحانه وتعالى، وقد استفاد هذا من بركة دعاء شيخه له، فأصبح بعد ذلك علما من أعلام التصوف وشيخا للبغداديين وإمام وقته رضي الله عنه. وهو مع ذلك لا ينكر الفضل، لا ينكر الفضل، أصبح إمام وقته وأصبح شيخ البغداديين، وأكثر المشايخ أخذوا عنه رضي الله عنه. ومع ذلك مهما بلغت فيه المرتبة لم ينكر فضل شيخه عليه، بل كان يقول دائما: ما وصلت إليه إلا ببركة شيخي معروف. فكان دائما يرد الفضل إلى شيخه معروف رضي الله عنه. وهذا في الحقيقة ما وصل إلى هذه الدرجة من الزهادة إلا ببركة دعاء شيخه له. وكان رضي الله عنه من بعده عن الدنيا أحب الله سبحانه وتعالى أن يعطيه المنزلة العالية في الجنة. وكل من صدق بشيء لا بد أن الله سبحانه وتعالى يعطيه هذا الأمر. فلما زهد في الدنيا وأقبل على الله سبحانه وتعالى زهدا حقيقيا زوى الله سبحانه وتعالى عنه ملاذ الحياة وملاذ الدنيا وشهواتها. يحدث الجنيد رضي الله عنه أنه دخل على السري يوما وإذ يراه يبكي، كان السري يبكي، فلما سأله عن ذلك قال: جاءتني ابنتي البارحة وقالت لي يا أبتي هذه الليلة حارة جدا، وإني سوف أعلق لك كوزا من الماء ليبرد حتى تشربه. ثم إني بت تلك الليلة فنمت فرأيت جارية من أحسن ما خلق الله سبحانه وتعالى قد نزلت من السماء، فقلت لها: لمن أنت؟ فقالت: لمن لا يشرب الماء المبرد في الكيزان. ثم ضربت برجلها الكوز فكسرته. فاستيقظت، يقول سري رضي الله عنه: فاستيقظت فرأيت الكوز مكسورا. هكذا مرتبته رضي الله عنه. ولكل ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى حال مع الله لا يقاس أحد بآخر. كل إنسان وكل ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى كان له حال مع الله، أكرمه الله سبحانه وتعالى من هذا الطريق فصرف عنه لذائذ الحياة حتى يكرمه بالمقامات العالية في الجنة. وكان رضي الله عنه شديد الخوف من الله، كان يقول: أنا كل يوم أنظر في أنفي، ويريد بذلك أنه ينظر إلى وجهه، كل يوم أكثر من 5 مرات مخافة أن يسود الله وجهي، مخافة أن يسود الله وجهي، وأخاف أن يسود الله صورتي لما أتعاطاه. ماذا كان يتعاطى رضي الله عنه وهو من أكابر أولياء الله سبحانه وتعالى؟ لكن الخوف قد قطع قلبه فيقول: لما كنت أتعاطى؟ كل ولي ينظر بأنه مقصر في جناب حضرة الله سبحانه وتعالى، فكان ينظر بأنه مقصر كثيرا في كمال التعظيم لله. وهذا التقصير في كمال التعظيم لله سبحانه وتعالى كان يخاف كثيرا، حتى كان يخاف أن يسود الله وجهه. ويقول رضي الله عنه: تمنيت أن أموت في غير بغداد، تمنيت أن أموت في غير بغداد. فقيل له: ولما ذلك؟ فقال: إني أخشى عندما أدفن أن لا يقبلني قبري فأفتضح، أخشى عندما أدفن أن لا يقبلني قبري فأفتضح. هكذا كان مقام الخوف عنده من الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك كان على جانب عظيم من الحب الإلهي رضي الله عنه وأرضاه. كان يعرف الحب بين الإخوان فيقول: لا تصح المحبة بين اثنين، لا تصح المحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما للآخر: يا أنا. لا تصح المحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما للآخر: يا أنا. ويقول الجنيد رضي الله عنه: جئت مرة السرية رضي الله عنه فدفع إلي رقعة مكتوب فيها: ولما ادعيت الحب قالت: كذبتني، فما لي أرى الأعضاء منك كواسيا، فما الحب حتى يلصق القلب بالحشا وتذبل حتى لا تجيب المنادية وتنحل حتى لا يبقي لك الهوى سوى مقلة تبكي بها وتناجيا. هذا هو الحب عند سيد السري رضي الله عنه وأرضاه. وأكرر وأقول: هذا حاله مع الله سبحانه وتعالى، لأننا نعلم عن أولياء لله سبحانه وتعالى كانوا يتغذون بالحب، وكان الحب غذاء لأجسامهم. فمن الأولياء ما يتغذون بالحب فيصحون، ومن الأولياء ما يكون الحب يضنيهم حتى يذبلون ولا يبقى شيء من اللحم على أجسادهم. فكان سيدنا علي رضي الله عنه سمينا مع أنه من أكبر المحبين لله سبحانه وتعالى. فكل ولي لله سبحانه وتعالى له حال مع الله، فإما أن يكون الحب يضنيه وإما أن يكون الحب غذاء له. والحب قد أضنى سيد السري رضي الله عنه. يقول الجنيد رضي الله عنه قال للسري: ماذا يقولون في المحبة؟ فقلت له: يقولون إن المحبة هي الإيثار، وقال فلان كذا وقال فلان كذا. فالتفت إلي السري رضي الله عنه وأخذ جلدة ذراعه فمدها فلم تمتد، قد يبست على عظامه، فمد جلد ذراعه فلم يمتد، ثم قال: وعزته تعالى، لو قلت إن الجلدة قد يبست على العظم من الحب لله سبحانه وتعالى لصدقت. ثم غشي عليه رضي الله عنه فدار وجهه كأنه قمر مشرق، مع أن السري رضي الله عنه كانت فيه أدمة يعني سمرة، لكن جمال الباطن وإشراقات الأنوار الإلهية على قلبه قد فاضت على وجهه حتى أصبح وجهه كأنه قمر مشرق. هذا هو الحب عند سيدي السري رضي الله عنه وأرضاه. يقول الجنيد: دخلت على السري رضي الله عنه في مرض وفاته، فرأيته قد أغشي عليه، فوقفت فوق رأسه فبكيت، فنزلت قطرات من الدمع على خديه، ففتح عينيه ونظر إليه، فقلت له: يا سيدي أوصني. فقال رضي الله عنه: وكانت هذه آخر وصية لسيد الجنيد، ولعلنا كذلك نعتبر بأن هذه الوصية كذلك لنا. يقول رضي الله عنه موصيا الجنيد: لا تصحب الأشرار ولا تنشغل عن الله سبحانه وتعالى بمجالسة الأخيار، لا تصحب الأشرار ولا تنشغل عن الله سبحانه وتعالى بمجالسة الأخيار. لا تصاحب الأشرار، هذا أمر معروف، المطلوب أن يصاحب الإنسان الصلحاء، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فمصاحبة الصلحاء لا تخلو من منفعة، ومصاحبة الأشرار لا تخلو من مضرة، لكن ينبغي على الإنسان، وهكذا يكون توجيه العارفين بالله سبحانه وتعالى والأدلاء على الله عز وجل، ينصحوننا ويقولون لنا: حتى الأخيار إذا اجتمعت بهم ينبغي أن يدفعوك للإقبال على الله سبحانه وتعالى، فإذا ما جالستهم ينبغي أن يأخذوا بيدك إلى الله ويعرفونك على الله، وأما إذا انشغلت بهم عن الله سبحانه وتعالى فهذه قطيعة عن الله عز وجل. لا تصحب الأشرار ولا تنشغل عن الله سبحانه وتعالى بمجالسة الأخيار. وكم نسمع من سيدنا حفظه الله عندما يقول لنا: من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس، ولو كنت تجالس إخوانك، فإذا ما شغلوك عن الله سبحانه وتعالى اترك هذه المجالسة وأقبل على الله سبحانه وتعالى. فكل أخ يشغلك عن الله ابتعد عنه وانشغل بالله سبحانه وتعالى. من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس. وقد سمعت حكاية من سيدي حفظه الله عن رجل من أولياء الله كان يسكن السفيرة السفير المعروف، فكان يأتي إلى حلب، وكان في طريقه يذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ ختمة من القرآن، يأتي ماشيا من السفيرة إلى حلب. فمرة أراد الخضر رضي الله عنه أن يمتحنه، أراد الخضر أن يمتحنه فصاحبه في هذه السفرة فانشغل عن ورده، فانشغل هذا الرجل الولي لله سبحانه وتعالى انشغل عن ورده فلم يقرأ من القرآن ما هو المطلوب الذي يقرأه في كل مرة. فلما وصل إلى حلب التفت إلى الرجل الذي صاحبه ولم يدري أنه الخضر، فقال له: لا تصحبني مرة ثانية فإنك شغلتني عن وردي. فقال له: إنني أنا الخضر. فقال له: وإن كنت الخضر فقد شغلتني عن وردي. وهذا مصداق قول سيد السري رضي الله عنه ينصح الجنيد وهو إمام الطائفتين رضي الله عنه فيقول، وهي آخر وصية له: لا تصحب الأشرار ولا تنشغل عن الله سبحانه وتعالى بمجالسة الأخيار. ثم توفي بعد ذلك رضي الله عنه في بغداد سنة 51 بعد 200، سنة 251 رضي الله عنه، ودفن بالشونيزية، والجنيد رضي الله عنه بقربه، فقبرهما بجانب بعضهما وهما معروفان في بغداد رضي الله عنهما. رآه أبو عبيد بعد وفاته يقول رضي الله عنه: رأيت سيد السري بعد وفاته فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال رضي الله عنه: غفر الله لي ولكل من مشى بجنازتي وصلى علي. فقلت: إني قد مشيت في جنازتك وصليت عليك. فأخرج رضي الله عنه كتابا ومذكورا فيه أسماء الذين خرجوا معه، وأخذ ينظر إليه فلم ير اسمه. فقلت له: بلى إني قد خرجت في جنازتك وصليت عليه. فأعاد مرة قراءة الأسماء الذين خرجوا في جنازتي رضي الله عنه، يقول أبو عبيد: فرأسني في الحاشية، ملحق كان، فرأسني في الحاشية. هكذا أعطى الله سبحانه وتعالى أولياءه. ومن كراماته رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى قد جعله مجاب الدعاء. يقول عبد الحميد الغضائري الحلبي رضي الله عنه، يقول: أتيت السري السقطي ودققت عليه الباب، فخرج وأمسك بعضادتي الباب وهو يقول: شغل الله سبحانه وتعالى، اللهم اشغل، يقول: اللهم اشغل من شغلني عنك بك، اللهم اشغل من شغلني عنك بك. يدعو له بأن يشغله الله سبحانه وتعالى به، ثم فتح له الباب. فيقول عبد الحميد: فكان من بركات دعائه رضي الله عنه أني حججت 40 حجة من حلب إلى مكة ذاهبا وآتيا ماشيا على الأقدام. هكذا أولياء الله سبحانه وتعالى. وهذا سيد السري رضي الله عنه إنما هو من السلسلة الذهبية، وهو من سلسلة هذا الطريق الذي ننتظم به جميعا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نكون حقيقة منتظمين في هذا الطريق، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا مريدين صادقين لشيخنا حتى ننال كما نال أولئك المريدون الصادقون من أشياقهم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. والسلام عليكم ورحمة الله. من القوم لله وانتهجنا جالموال وانتهجنا الله بالله ثولا جلوس العظام ثولا جلوس العظام على ما من قف عند ضيق المناهج توسل بنا إنا حمى كل منتدي لا زل طريقتنا تمسك بوردنا تفز بعلو القدر من ذي المعارج ألم تر أن الله أسبغ نعمة على الأولياء فاترك سبيل المحاجج وسل ما تشاء فالله أمهر فضله علينا وولانا قضاء الحوائج يا إمام الله وما تنبي فبدنيا